معنى سياسة الفتوى النظر في تشوف الناس للشر. فهناك بحث فقهي جامد داخل الكتب وهناك فتوى. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، نهى عن بيع السلاح في الفتنة. الأصل في بيع السلاح على الإنسان المسلم العدل أنه جائز، لأنه في الأصل يقصده لأغراض سليمة، لكن في أزمنة فتنة نحن نعرف أنه سيكون قريبا جدا من أن يقع في هذا الشر. ولهذا مثلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لو أدرك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن من خروج المسجد، أحدثن أنواعا من الزينة وإلى آخره. قول عائشة هذا الفقهاء جنبوه؟ لا، هو مشهور مذهب أهل الكوفة، مذهب سفيان والأوزاعي، ورواية عن أحمد بن حنبل أنهم حتى العيدين يقولون النساء لا يخرج. ليش؟ راعوا ظرفهم العصري وأن النساء. لهذا بدر الدين العيني لما تكلم عن خروج النساء إلى الجنائز قال: ويتأكد هذا النهي في نساء مصر في هذا الزمان لما عرف منهن من 1 2 3 كيت كيت كيت كيت كيت. ففي شيء اسمه سياسة الفتوى، تشوف الناس للشر. لا أن تأتي لقناة مليانة مجون ومليانة دعارة ومليانة تتكلمهم والله بكشف المرأة لوجهها، يعني كأنك تأتي إلى إنسان سكير وتكلمه في موضوع النبيذ الذي يذكر كثيره دون قليله. هو سكير يذكر الليل مع النهار. لهذا مثلا الإمام أحمد رحمه الله ألف كتاب في الأشربة في النهي عن النبيذ، وكان يخرج معاه في كل صلاة. طيب يا أحمد، مو مسألة خلافية؟ قال لك: أنا البلا رأيت من هذا الموضوع كثير من العوام على أساس أنه والله أن نشرب النبيذ نشرب النبيذ، فيجلس يشربه حتى يسكر، حتى يصير خمرا ويسكر، والخمر أم الخبائث. حتى صار مشهور مذهب أحمد والشافعي ومالك أن يجلد بالنبيذ المختلف فيه ولا يراعى الخلاف، لقطع السبيل على الداعرة والماجنة من الناس. مثلا اليوم الكلام عن الأغاني، هل يوجد أغاني فيها خير اليوم أصلا؟ يعني وحتى من ضمن ما قال في هذا اللقاء قال: مذهب الجمهور جواز زيارة النساء المساجد المقابر. ليس مذهب الجمهور، مذهب الجمهور الكراهة، هذا مذهب الجمهور الكراهة، هذا هو مذهب الجمهور. ثم الكراهة هل هي تحريمية أو تنزيهية؟ لأنه كثير من الفقهاء يقول يكره ويقصد يحرم. حتى بدر الدين العيني ماذا يقول في البناية؟ يقول: ويكره زيارة النساء للمساجد على قول الجمهور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات المقابر. طيب يجيب لعن وبعدين يقول يكره؟ هو يتكره تحريمية. ولهذا النووي من الشافعية عبر بقوله: ولا يجوز، مع أن بقية كتب المذهب تقول يكره، وبعضهم يفصلون بأنه يكره مع المنع ولا يكره مع عدم المنع. وعلى العموم حتى في الكراهة التنزيهية هناك أجر في الترك. فعموما هو أصلا حتى ما يفهم ألفاظ الفقه ولا يعرف شيء في شيء، بس جالس هالشكل يتكلم ويفتي. بعدين مذهب الجمهور، طيب مذهب الجمهور في الموسيقى والغناء إيش؟ نقلة مذهب الجمهور نفسه موضوع اللحية هذا إيش؟ فالشاهد حقيقة يعني حتى مسألة قيادة المرأة للسيارة، يقول لك هو أخيرا قيادة المرأة للسيارة، قيادة المرأة للسيارة أول العلماء اللي أفتوا بالمنع عامتهم متوفين. ولما صدر بيان اللجنة الدائمة إيش مكتوب؟ مكتوب: ذهب أكثر علماء اللجنة الدائمة، طيب سمهم لي ثم أتني بفتاويهم القديمة التي تحرم والفتاوى الحديثة التي تبيح. طيب والذين تحفظوا وسكتوا ولا زالوا على موقفهم، وأنت تعرف أنه كان في حملة اعتقالات وحملة تخويف وحملة كذا وحملة كذا. ولهذا كثير من ألف وأفتى إلى اليوم لم ينقض كلامه. وهناك من تكلم مثل الشيخ محسن العباد والبراك، ما هو الأمر معروف، فلا تستهبل سوي نفسك. يعني والله الناس تستهبل وتغير كلامهم، تغير كلامهم. طيب والناس اللي سجنت، والناس حتى قصة اليوم الوطني معروف، أنت اليوم الوطني السنة هذه ما في ناس كثيرين نزلوا بيانات، لأنه يعرف ما الذي سيحصل إذا نزل بيان أو أو أو أصدر فتوى أو تكلم بكلام. ومن الخسة ومن الرقاعة والسفالة والنذالة والحقارة أنك جالس وتعرف أن الطرف اللي أمامك ما يقدر يتكلم على راحته لأنه مجرد ما يتكلم بكلام معين راح يسجن، وتجلس أنت تتنمر عليه وتطلع وتتكلم وأنت تعرف أنه ما يقدر يرد عليك مثل ما، لأنه مجرد ما يرد راح يروح السجن. أنت تعرف هذا جيدا. طيب، ولكن تجلس وتبدأ تتنمر وتخرج وخارج في قنوات الليبراليين، أصلا ما يهمهم، أصلا هم عندهم مشكلة مع كثير من المحرمات تحريما قطعيا، عندهم مشكلة معاه. فتجلس تكلمهم بالخلافيات، سفة هذا. لكن كل هذا لتعويض ما فقدوه من جاهم بن تيمية وضربهم الضربة ذيك من قبل 7 قرون وهم في ضعف ووهن، فامتلأت قلوبهم حقدا فصاروا يضعون أيديهم بأيدي أي إنسان فقط ليعوضوا مكانهم الذي فقدوه.